يا سلام ولا بتعيل أفلام واخد الرجال كلام وشياكة ومنظاره يا دنيا هيا تقابل الضيوف وهو يرش المنظرة يا دنيا يا رب استر وحوش ما هو نحش على طربوش يا رب استر وحوش ما هو نحش على طربوش العجين ما يلخبطوش زي خط المسطرة يا دنيا بس النفس ما للأشباح كنا زمان عالست نقول دي ضعيفة ومكسورة جناح اليوم سبحت تقول والطول تترفع ورجلها بينزاح لو حبيت مرة ساعة تعمل له تهذيبي وإصلاح ويقضي ليلة طول من شهر ويا النجوم في برد كياح البرد بتوريه في الدار ده لو طلع لليلة صباح دايما يسلم ويستسلم ويتجرب من أي سلاح ولو ما بطل يشبع ضرب ولو ما بطل يشبع ضرب ويبكي بالدمع الفضاح وهي عالموضة بتلبس عالموضة والبرفان فياح يشحت من الناس سجارة يشحت من الناس سجارة ويجيب لها معسل تفاح يا عيني عالرجال يا عين ده ما فيش ولا راجل مرتاح من الهم صبح وخلاص ضايعين جنة ضغطي وسكر واملاح دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا ايه اللي جارة راجل ومال وهدومه في البيت حب مهما لا يسترجل ولا بيفوق سايب لها الزمام مطلوب وبتسحبه معها السوق وبتعمله